السؤال الذي بعدهم تقول صاحبته: ما حكم لبس الباروكة للتزين لزوجي فقط؟ طبعا هذا أمر مجمع عليه بين العلماء، قالوا لا يجوز لبس الباروكة ولو للتزين أو لغير التزين، لأن ورد طبعا عند أصحاب السنن أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن بنتي أصابتها الحمى فنفضت شعرها. نفضت شعرها يعني أصبحت متقرعة، فهل يجوز لي أن أصل شعرها؟ وصل الشعر يعني الباروكة. فقال لها: لا، لعن الله الواصلة والمستوصلة. هذا أمر يعني لا خيار فيه ولا اجتهاد فيه، فلا يجوز قطعا. ليه؟ لأنه هكذا أرادها الله تبارك وتعالى.